نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل رجل من ولد فيضره الشيطان. نعم. إذا تبين الحمل أن نقول أنه قد قدر الولد فلا محل لذكرهما؟ لا لا، الحديث عام. فهمهم يقدم أنه لكنه عام. ربما هذا الولد يأتيه الشيطان لأنه لم يذكر الواطي اسم الله عز وجل. حديث عام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.